ما يجوز يصلي صلاة الظهر اليوم قبل صلاة العصر، يجب التركيز. يصلي الجماعة وما قال، لكن ينويها عن ظهر أمس، فإذا سلم يقوم يصلي صلاة الحاضرة اليوم، هم تصح صلاتهم أداء وهو صلاة قضاء، لا بأس في هذا لاتحاد الصلاتين. نعم. لا مفترض بمتنفل، لا تصح صلاة مفترض بمتنفل. الإمام يصلي فرض والمأموم يصلي نفل، أو العكس، المأموم يصلي فرض والإمام يصلي نفل، المذهب لا تصح، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه، وهذا فيه اختلاف بين الإمام والمأموم، هذا يصلي فرض وهذا يصلي نافلة، الاختلاف هذا عن بيتهم. ولكن الصحيح انه لا باس، انه يجوز ان يصلي المغترب خلف المتنفل والعكس، وذلك لان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي بقومه، هي له نافله ولهم فريضه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم يأمرهم بالاعاده فدل على صحه صلاه المغترب خلف المتنفل بفعل معاذ رضي الله عنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم بهم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين، صلاة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم فريضة، والصلاة الثانية له نافلة وأصحابه محتجبون خلفه، هذا دليل على صحة صلاة المختلف خلف المتنفل. العكس كذلك، سبق لكم ان الرجلين اللذين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه فجلس، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سالهما واخبره انهما قد صلى برحالهم، قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما وحضرتم الصلاة تقام فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، دل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، هذا هو الصحيح، صحيح أن تصح صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس. نعم. ولا من يصلي يقول قوله ولا تختلفوا عليه يكون مخصصا بهذا. نعم. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها، ولا تصح صلاه مختلفه في الصلاتين، هذا يصلي العصر وواقف وراه يصلي الظهر اي تصح الظهر، اختلفت الصلاتين لا يجوز انك تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، والصحيح ان شاء الله جواز هذا، لانه لا دليل على المنع. نعم. فصل. يقف المامومون خلف الامام، هذا في موقف المامومين، المامومون ان كان الماموم واحدا فقط فإنه يقف عن يمين الإمام، إذا كان المأموم واحدا فقط فإنه يقف عن يمين الإمام، لا يقف خلفه ولا يقف عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم